بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحقيقة أبدأ بتهنئة أخي الشيخ مصطفى دياب على هذا الحفل الكريم وهذه المناسبة الكريمة، وأدعو للعروسين بأن يبارك الله لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمعهما في خير وعلى خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحقيقة عندما ينظر الإنسان إلى هذه الأفراح التي تعاقبت الفرح تلو الآخر، الإنسان في هذه الحالة لا يملك إلا أن يشكر الله عز وجل على نعمه العظيمة. فالله تبارك وتعالى نعمه على المسلمين وعلى الدعوة خصيصا نعمه لا تحصى ولا تعد. والله عز وجل في معرض قصه لنا عن تحويل القبلة ذكر هذه المسألة وأمر بها، أمر بالاتجاه إلى البيت الحرام 3 مرات. والعلماء يقولون إذا كان القرآن يكرر الحديث عن مسألة فهي أولا لأهميتها وحتى ترسخ في نفوس المسلمين، الأمر الثاني أن التكرار من القرآن إنما هو بلاغة. الله عز وجل قال في تمام الحديث عن هذه المسألة: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فالله عز وجل بين في نهاية الأمر أن الحكمة من تكرار الحديث حول هذه المسألة، مسألة تحويل القبلة، إنما هو لأتم نعمتي. من بين هذه الحكم 3: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ولذلك ربنا تبارك وتعالى بعدها يقول: كما أرسلنا. الكاف هنا معناها ليست هذه هي النعمة الوحيدة التي أنعم الله بها عليكم أيها المسلمون، ليست نعمة تحويل القبلة إلى الكعبة هي النعمة الوحيدة، وإنما بيّن ربنا أصول النعم على عباده الصالحين وعلى عباده المسلمين. هذه الأصول منها أنه أرسل فينا رسولا منا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إن من أعظم النعم على هذه الأمة، بل وإن من أعظم أصول النعم على هذه الأمة، نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الوظائف الخالدة العظيمة: يتلو عليكم آياتنا أي آيات القرآن، ويزكيكم، والمعنى يطهركم ويطهر أخلاقكم من الشرك إلى التوحيد، ومن الرياء إلى الصدق أو إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة، إلى غير ذلك من هذه الأخلاقيات العظيمة التي ينبغي لكل مسلم أن يزكي بها نفسه وأن يطهر بها قلبه. وعلى رأسها وأعظم ما تزكو به النفوس توحيد الله عز وجل، ثم تتتابع الفروض، ومن بعد ذلك النوافل. المهم هنا أننا نقول إن هذه النعم العظيمة التي امتن الله بها على هذه الأمة والتي بينها ربنا عز وجل في هذه الآيات وفي غيرها تستحق منا شيئا مهما، أن نشكر الله عز وجل. هذه هي وظيفتنا. إن الله عز وجل هو المنعم، أنعم علينا بنعم كثيرة، فما وظيفة المنعم عليهم عباد الله؟ إن هذه الوظيفة هي أن يشكروا نعم الله عز وجل. والشكر يكون بالقلب اعترافا، ويكون باللسان ثناء، ويكون بالجوارح انبعاثا بطاعة الله عز وجل. هذا ما أردت أن أنبه إليه، أن ما نراه اليوم يستحق منا أن نشكر تلك النعم، نشكر بقلوبنا، أن نعترف بالشكر، يعني تعترف القلوب بالشكر لله عز وجل، بالنعم لله عز وجل، وينطلق اللسان ثناء، فكل تسبيحة وكل تحميدة وكل تكبيرة وكل تهليلة وكل أمر بمعروف أو نهي عن منكر وكل صلاة وكل سجود وكل أمر بمعروف كما قلنا وكل بر الوالدين وكل صلة أرحام وكل طاعة إنما هي من شكر الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل يبين ذلك: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فأتى برأس الشكر، ورأس الشكر هو ذكر الله عز وجل. فاذكروني أذكركم، إن ذكر الله عز وجل، قلنا إن الشكر كل طاعة تفعلها، تفعلها بالقلب، الحب والخوف والرجاء والإنابة والخشوع إلى الله من شكر الله عز وجل. كذلك الذكر باللسان وبالجوارح والطاعات بالجوارح كلها كما قلنا من شكر الله، لكن الله بين لنا أن رأس الشكر هو ذكر الله عز وجل. ولذلك أتى بالثواب على ذكر الله في كلمة واحدة، قال أذكركم فاذكروني أذكركم. ولذلك يعني ننتبه إلى أن ذكر الله عز وجل لنا هذا أمر عظيم جليل. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، أي في الملائكة. فرأس الشكر ذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك يأتي الشكر، وكما قلنا يكون الشكر بالقلب اعترافا وإقرارا وباللسان ثناء، وتنبعث الجوارح بطاعة الله عز وجل. وقد يظن الإنسان أن الشكر أمرا هينا، إنه يحتاج إلى معونة، إنه يحتاج إلى معونة عظيمة من الله عز وجل. ما دام الشكر هو كل الطاعات لله، فإن هذا الشكر يحتاج إلى عون من الله، فدلنا الله عز وجل على كيف نلتمس العون وبأي شيء نستعين. فقال بهذا النداء الحبيب: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إنك إذا كنت تريد أن تطيع الله عز وجل فإن هذا الأمر يحتاج إلى صبر. إذا كنت تريد أن تترك معصية، تتعبد إلى الله بترك المعاصي، إن ترك المعاصي يحتاج إلى الصبر. إذا كنت تريد أن تواجه أقدار الله المؤلمة، فإن مواجهة أقدار الله المؤلمة تحتاج إلى الصبر. الله عز وجل يضعك على الطريق. يا أيها ما دام قد أمرك بالشكر، وما دمت قد علمت أن الشكر هو طاعة الله عز وجل باللسان وبالقلب وبالجوارح، وكذلك ترك المعاصي من شكر الله عز وجل، إلا أنها تحتاج إلى صبر. الله عز وجل يقول لك تحتاج إلى عون، يأمرك بهذا النداء الحبيب: يا أيها الذين آمنوا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وليست هذه الاستعانة من العبادات، بمعنى ليس الاستعانة بالصبر والصلاة أنك في هذه الحالة تستعين بغير الله، لا، إنها استعانة مقيدة مأمور بها، فهي من الأخذ بالأسباب التي أمر الله عز وجل بالأخذ فيها بها، لكن العون يأتيك من الله، فكيف تستعين بالصبر؟ لابد أن تستعين بالصبر على طاعة الله، لابد أن تستعين بالصبر على ترك المعصية، لابد أن تستعين بالصبر على أقدار الله المؤلمة. ثلاثة أنواع من الصبر: الصبر على طاعة الله أعظمها، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمصابرة تكون على طاعة الله، لماذا؟ لأن طاعة الله فيها مشقة عظيمة، قيامك بالليل، صلاتك الفجر، الوضوء بالماء البارد، النزول إلى المسجد، التزامك بصلاة الجماعة في أوقاتها في المساجد، كل هذه الطاعات، الصوم، رمضان وصوم النوافل أداء الزكاة الحج والعمرة كلها طاعات تحتاج إلى الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر. فلابد من ترويض النفس على هذا الكأس المر، لابد من ترويض النفس على الصبر. فإذا لم يكن عندك صبر كيف تذهب إلى المسجد لأداء الصلاة في جماعة؟ إذا لم يكن عندك صبر كيف تترك المعاصي؟ إذا لم يكن عندك صبر كيف تفعل هذه الطاعات؟ لا بد من حمل النفس عليها. فالصبر كف النفس وحبسها على الطاعات حتى تؤديها، وعلى المعاصي حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة حتى تتحملها. لابد أن نتعلم كيف نعظم موضوع الصبر عندنا، كيف يمتلئ إناء الصبر عندنا، لأنه بالصبر وحده تستطيع أن تؤدي الطاعات على مشاقها. بالصبر وحده تستطيع أن تنتهي عن المعاصي مع حب النفس واشتياق النفس إليها، مع قدرة الإنسان على فعلها. فالإنسان حين يقدر، حين تشتاق نفسه لفعل معصية وهو يقدر عليها فيحبس نفسه عن الإتيان بها، هذا إنسان صابر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن هذا الصبر، إن الاستعانة بالصبر لا شك تجعل الإنسان قادرا على أن يطيع الله عز وجل، قادرا على أن ينكف عن محارم الله عز وجل، قادرا على أن يعني يتحمل أقدار الله المؤلمة. ولذلك قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يحصلون على هذه المكافأة العظيمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أم سلمة رضي الله عنها لما امتثلت هذه الآية ومات أبو سلمة فقالت: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن قالت ذلك قالت: من أين يأتيني خير من أبي سلمة؟ فكان الثواب والمكافأة أن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نعود أنفسنا على الصبر لأن الله أمرنا بذلك، وهذا أمر مجرب. على الإنسان أن يكبح جناح نفسه إذا طلبت منه أن ينكف عن الطاعة، وأن يكبح جناح نفسه إذا طلبت منه أن يفعل المعصية مع قدرته عليها، وأيضا أن يصبر على أقدار الله المؤلمة حتى يتحملها. أما استعانتك بالصلاة فهذا أمر آخر. أي صلاة هذه التي أمرت أن تستعين بها؟ أي صلاة هذه؟ هل الصلاة التي يؤديها معظم الناس، أما أنها صلاة من نوع آخر كتلك التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرحنا بها يا بلال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أي صلاة هذه التي أمرنا الله عز وجل؟ لو ضربنا لك مثالا، فكثير من الناس يسمعون الأذان ولا يصلون. طيب، كثير من الناس يسمعون الأذان ويصلون في البيت ولا يرددون كلمات الأذان مع المؤذن، ولا يحصلون على الثواب والأجر العظيم الذي يكون في الدعاء بعد هذا الأمر. هل هذه صلاة؟ كثير من الناس ينزلون إلى الصلاة، طائفة أخرى تنزل إلى الصلاة في المساجد في الركعة الأخيرة أو قبل الأخيرة. طيب، كثير من الناس يدركون تكبيرة الإحرام، هذا أمر جيد، لكن أين هو الخشوع في الصلاة؟ أين حضور القلب؟ أين إتمام الأركان والسنن والواجبات التي في الصلاة؟ نحن نحتاج إلى صلاة ندرك فيها تكبيرة الإحرام، ومن قبل ذلك نتابع المؤذن، ثم نتدبر ما نقرأ، ثم نستحضر القلب والخشوع. يقول العلماء: إن استحضار القلب في الصلاة في كل تسبيحة وتحميدة وفي قراءة الفاتحة والاستماع إلى القرآن، إذا أحضرت قلبك في هذه الصلاة فإنه يوجد في داخلك، ينبع في داخلك داع يدعوك إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. ولذلك أمرنا ربنا أن نستعين بهذه الصلاة التي فيها حضور القلب المجرب للصلاة الحقيقية المطلوبة، يجد أن الصلاة تبعث أو توجد في قلبه داعيا يدعوه أن يمتثل أوامر الله وأن يجتنب نواهيه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ويكفي في فضل الصبر أنك تكون في معية الله الذي جاءت في نفس الآية. للصبر يعني مزايا كثيرة، لكن في الآية ذكرت مزية واحدة هي على رأس المزايا، وهي أن تكون في معية الله. ومعية الله هنا ليست المعية العامة التي تكون مع كل خلق الله، فالله عز وجل بيّن لنا أنه مع كل خلقه وهو معكم أينما كنتم، تلك معية عامة أي معكم بسمعه وقدرته وسلطانه. ولكن من مزايا الصبر تلك المعية الخاصة التي قال عنها رسول الله يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، تلك هي المعية الخاصة المطلوبة التي تكون مع الصابرين. هذه المعية الخاصة التي قال الله فيها إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمعية الله مع الصابرين المعية الخاصة، معية التسديد والتأييد والتوفيق والإسعاد. وكفى للصبر فضلا أن يكون الصابر الذي خلقه الصبر وصفته الصبر وصبغته الصبر أن يكون في معية الله عز وجل. مرة أخرى إخواني أهنئ أخي العزيز الشيخ مصطفى دياب على هذه المناسبة السعيدة، وأدعو الله للعروسين مرة أخرى أن يجمع الله بينهما في خير وعلى خير، وأن يبارك عليهما وأن يجعل منهما الذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أتقدم لعرسي الليلة بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. فندعو الله عز وجل في علائه أن يبارك العرسين في الرزق وفي الصحة وفي الوقت، أن يبارك لهما معا في الذرية. اللهم صب عليهما الخير صبا، واجعل يا رب بجودك وفضلك وكرمك هذه الأسرة أسرة مسلمة خاضعة منقادة لك ولرسولك، عاملة لنصرة دينك. اللهم اجعلها شامة وعلامة على طريق الخير والمعروف والبر والإحسان، وانفع بها البلاد والعباد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول لأخي وحبيبي وشقيق الروح الشيخ مصطفى دياب، بارك الله لك وجزاكم الله عنا عن دعوتنا وخير الجزاء على أن كنت سببا في هذا الجمع الطيب المبارك والذي التقينا فيه بمشايخ هذه الدعوة الأجلاء الذين لهم مكان عظيم في قلوبنا، والحاجة ماسة إليهم في هذه الغربة حيث الفتن التي لا تعد ولا تحصى، نسترشد بتوجيهاتهم وبنصائحهم وبعلمهم. جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أحبتي في الله، إن هذه الأمة نالت الخيرية بهذا الأصل الأصيل من أصول ديننا، بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، كما قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد كان ولا زال هذا الأصل إلى قيام الساعة هو الأصل الذي تجتمع عليه الأمة وتتحقق به معاني الأخوة بفضل الله تبارك وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لما لا؟ وهذا الأصل الأصيل هو الذي تحافظ به هذه الأمة على خيريتها وعلى عقيدتها وعلى شريعتها، بل تحافظ به على أصولها وعلى فروعها بفضل الله تبارك وتعالى. وقد كان لهذه الدعوة المباركة السبق حينما تطالبون وتجاهدون على الساحة منذ سنين طوال في بيان قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبثها بوسطية واعتدال، حتى تميزت هذه الدعوة المباركة بنقل منهج السلف وفهم السلف وفكر السلف في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكونها من القضايا الأساسية والتي تميزت بها هذه الدعوة المباركة، لأنها تسير على نفس الدرب وعلى نفس الخطى، وتلتقط التوجيهات المباركات من القرآن والسنة والتي بينت قيمة هذا الأصل وأهمية الحفاظ عليه، حتى تخلص هذه الأمة كما قلنا في عقيدتها وشريعتها من كل ما يعلق بها مما ليس من دين الله عز وجل من قريب أو من بعيد. وبغياب هذا الأصل كما تطالعون يعني تعلق بعقيدة المسلمين وبشريعتهم وبمبادئهم وبقيمهم ما ليس من دينهم، ومع مرور الزمن والتقصير في أداء هذا الأصل تجد أن هذه الأشياء التي هي في الحقيقة محدثات وليست من دين الله عز وجل أصبحت مسلمات، بل أصبحت من الواقع المرير الذي يظن أنه من دين الله عز وجل، حتى يعني رأينا في بعض الأزمنة والأمكنة المعروف منكر والمنكر معروف والعياذ بالله تعالى. ولذلك نقول ما أحوجنا في هذه الغربة إلى بيان هذا الأصل وطرحه وعرضه وبسطه للناس وبيان يعني منهج الدعوة المباركة فيه وكيف ما ثبتت على فهمها العظيم الذي بدأت به ولازالت عليه وستلقى الله تبارك وتعالى وهو عليه. المشايخ الكرام لعلهم سيتكلمون ويعني يوضحون ويبينون يعني بعض المسائل المهمة في هذا الباب، واختار ان اتكلم في يعني جزئية لا شك انها من اهمية المكان، الاداب التي ينبغي ان تتوفر في المحتسب في الامر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. ولا شك اننا اذا نجحنا في بيانها وعرضها وبسطها وفهمها بفهم السلف رضي الله عنهم وارضاهم سيكون لنا ابلغ الاثر في تحقيق الاصلاح والتغيير المنشودين وفي الارتقاء بامتنا وفي الحفاظ على عقيدتنا وعلى شريعتنا على اصولنا وعلى فروعنا باذن الله تبارك وتعالى. ولما يعني ضاعت هذه الاداب او اهملت هذه الاداب في بعض الفترات من فترات التاريخ كانت الصوره مشوهه وكانت يعني الاثار وخيمه وردت الدعوة وكان العناد والاستكبار، بل وكانت المحاربة والمواقف يعني المجادة التي لا تخفى علينا جميعا. ولذلك كلنا نجحنا في أن نتحلى بهذه الآداب الشرعية التي هي من أهمية المكان، كلما كان لنا أثرا عظيما في أرض الواقع، كلما أثرنا في المدعوين في من يؤمر ومن ينهى وقبل منا وكان لنا أبلغ الأثر بإذن الله تبارك وتعالى في الوصول إلى الهدف من تحقيق هذا الأصل أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحفاظ كما قلنا على عقيدتنا وشريعتنا وعلى ارتقاء بأمتنا بإذن الله تبارك وتعالى، والمحافظة عليها يعني ناصعة البياض ليس فيها شيء، ليس فيها غبش، ليس فيها دخل، ليس فيها من المحدثات شيئا. ولذلك نقول هذه الأداب في عجالة حتى نفسح المجال لباقي إخواني، يعني جمعها العلماء واهتموا بتدوينها في كتب يعني السلف، ويعني أولاها اهتماما عظيما في الحقيقة، ولكن لما اهملت في بعض الفترات غابت، لذلك نطرحها شيء من الاختصار حتى يتسنى لنا أن يعني نلتزم بها وأن نتحلى بها وأن نحرص على تطبيقها. من أول هذه الأداب النية. النية أخواني من أهم هذه الأداب التي ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يستحضرها، لأن النية كما تعلمون تفرق بين العادة والعبادة، ولأن النية بفضل الله تبارك وتعالى يعني أصل في صلاح العمل، ولذلك قالوا صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية. والنية كما تعلمون وكما يعني تحفظون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لها مكانة عظيمة جدا جدا جدا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو شرط في صحة الأعمال. ولذلك قالوا ان المرء قد يثاب على النية المجردة من العمل، ولكنه لا يثاب على العمل مجرد من النية، لأن النية يعني كما قلنا تميز العادة عن العبادة وتميز العبادات بعضها عن بعض، ولذلك من أهمية المكان. فقالوا عن هذا المعنى نية المرء خير من عمله، لأنه قد يعني يتقن استحضار النية ويقصد بها العمل فيحال بينه وبين العمل فيأخذ الأمر كاملا، كما عندنا في حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم يدي إلا وقد شاركوكم في الأجر. انظر قالوا كيف ذلك وهم لم يخرجوا أصلا، قال حبسان العذر. وفي هذا حديث كثير جدا جدا، ولذلك قالوا النية تجارة العلماء، وما أضيف وزاد الفقراء، الفقير الذي قد يحال بينه وبين بعض الأعمال التي تتطلب مالا مثلا أو مزيد من الجهد وهو لا يقدر وما شبه ذلك، إذا انتوى النوايا الصالحة لعله يثاب بفضل الله تبارك وتعالى إذا كان صادقا في نيته. وعلى هذا أدلة كثيرة جدا كحديث الأربعة، الدنيا لأربعة نفر وأنتم تعلمون رجل أتى الله مالا وعلما فيعمل في ماله بعلمه، يعني يؤدي الزكاة المفروضة والصدقات الزايدة ويصل الأرحام، فهو في أعلى المنازل عند الله عز وجل. والثاني أتاه الله تبارك وتعالى علما لم يؤته مالا، فتمنى صادقا من قلبه أن كان عنده مال لعمل فيه بعمل الأول، فهما في الأجر سواء. وهكذا يعني الثالث الذي أوتي المال ولم يؤت العلم وأفسد وعربد وأنفقه في غير الطريق، وفي أخبث المنازل والذي بعده لم يؤت لا مال ولا علم لكن تمنى صادقا من قلبه أن لو أوتي مالا لعمل فيه بعمل الذي قبله لا تمتع وأسرف وأفسد في الأرض، فهو في المنزل سواء. ولعلك تقول هذا لم يعمل، لكننا نقول لك أن الله تبارك وتعالى بعلمه الأزلي الشامل المحيط اطلع على قلوب هذا وذاك فعلم الصدق عند الثاني، وأنه لم يكن كالأول ولو أوتي المال لعمل فيه بعمل الأول، واطلع على الرابع فوجد عنده الصدق في نيته أن لو أوتي المال لأفسد كالثالث تماما، ولذلك هنا في الوزر سواء. ولذلك نقول ما أحوجنا إلى أن نتعلم أمر النية ونحرص عليها لأنها من أهمية المكان، ورب عمل صغير عظمته النية، وربما عمل كبير حقرته النية كونها فاسدة أو ليست صالحة أو فيها وفيها إلى آخره. فأنت تحرص أولا لا تحرص قبل أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على استحضار النية حتى يصلح هذا العمل، وحتى يعني تكون موفقا في أدائه على نحو صحيح، لأنه كما قلنا إنها الأعمال بالنيات. ثانيا من أهم الآداب ومن أعظمها ومن أجملها الإخلاص، والفارق كبير بين النية والإخلاص، فليس كل من نوى أخلص ولكن كل من أخلص نوى، فالإخلاص أخص من النية، ومن أخلص لا شك أنه نوى، والإخلاص شرط في القبول والنية شرط في الصلاح، يعني النية شرط في صلاح العمل ولكن الإخلاص شرط في قبول العمل. ولذلك احرص على أن تستحضر النية ولم ثم تخلص الله تبارك وتعالى، ولذلك قالوا النية قصد العمل والإخلاص قصد من قصد يعني له العمل أو من تولى أن يؤدي له العمل. ولذلك احذر أن تنسى هذا المعنى، حدث نفسك دائما بالإخلاص وضف إليه المتابعة، لأنهما شرطي قبول العمل، لأن الله عز وجل كما في الحديث إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. ولذلك اسمع القرآن يبلوكم أيكم أحسن عملا، قالوا أصوبه وأخلصه، والصواب وما كان على السنة، والخالص وما كان ابتغاء مرضات الله عز وجل. وقالوا الإخلاص صيف ما يلي على شيء قطعه، وقالوا له تأثير يعني عظيم في القلوب وفي المدعوين وفي المخاطبين، ولا شك أنه يعني يوصلك بفضل الله تبارك وتعالى إلى الأداء الأمثل، لأنك كلما استشعرت أن العمل خالص لله وأنك لا تطلب لا مدح ولا ثناء ولا لك مآرب ولا أهداف أخرى، كلما كنت أقوى على أداء العمل وكلما كنت يعني أحرص على تمام العمل، لأنك تستشعر أن العمل الله تبارك وتعالى الذي أمرك بهذا كما قلنا وبين لك هذا السبيل وهذا الطريق وله سبيل الخيرية كما بينا. ولذلك نقول احرص بعد استحضار النية ليصلح العمل، احرص على الإخلاص لله تبارك وتعالى، وحدث نفسك وبين هذا لنفسك تماما أنك مراقب ومرصود، أن الله تبارك وتعالى يعلم سرك وجهرك وهما عنده سواء. كل هذا يدفعك إلى مزيد من الإخلاص في العمل، وبالتالي مزيد من التأثير ومزيد من القبول بإذن الله تبارك وتعالى. ثالثا، من أهم هذه الأبواب التي تلزم الأمر بالمعروف ما المنكر العلم. والعلم كما تطالعون إخواني ضرورة شرعية ملحة في هذه الغربة، حيث انتشر الجهل في أوساط المسلمين فضلا عن غيرهم. ولذلك لابد أن نتعلم ونتعرف على عقيدتنا وعلى شريعتنا وعلى يعني المعروف الذي سنأمر به وعلى المنكر الذي سننهى عنه، ونتعرف ونتعلم أحوال المخاطبين المأمورين والمنهيين حتى نرسل الأداء الأمثل. ولأننا نعلم جيدا أننا من غير العلم قد نفسد، قد نأمر بالمنكر، قد ننهى عن المعروف، والعياذ بالله تعالى كواقع كثير من الناس. ولذلك هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد أن تتعلم كي تحسن بلاغ، كي تحسن إقامة الحجة، كي تحسن يعني بيان الأدلة السمعية من القرآن ومن السنة في المعروف الذي به تأمر وفي المنكر الذي عنه تنهى، حتى يعني تنجح في الأخذ بأيدي الناس الذين يسمعون منك. فمن يكن عندك الدليل حاضر وعندك الأدلة واضحة وجلية وعندك القدرة على البيان، لا شك أن هذا يعني قد يؤخر الاستجابة، وقد يؤدي إلى النفور، وقد يؤدي إلى قلب الموازين، وقد يؤدي إلى يعني انتكاسة والعياذ بالله تعالى. فاحرص على طلب العلم الشرعي من النظام الشرعي. الحمد لله يعني متوافر وبكثرة، والحمد لله رب العالمين، وعلماء الدعوة يعني المباركين يعني في كل مكان، والحمد لله رب العالمين. وبفهم السلف الصالح اطلب العلم وابذل الجهد والطاقة والوقت، وانت لا اخفى عليك شرف العلم ومكانة العلم ويعني دور العلم في الحفاظ على عقيدتنا وعلى شريعتنا. كذلك من الاداب المهمة جدا جدا التي لا بد أن تتوافر في الأمر المعروف لا المنكر الحكمة. الحكمة يا إخواني مهمة جدا جدا، والحكمة يقولون عنها الفقه أو الفهم، أو يقولون وضع الأمور في مصابها الصحيح ما لا يحتاج إلى تعقيد وتعليق من أحد. فهذه معاني مهمة جدا جدا، ولذلك ربنا تبارك وتعالى يوجهنا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أنت بالحكمة بالله تبارك وتعالى ستحسن الأمر وستحسن النهي، وستفهم وتعي كيف تتكلم ومتى تتكلم وفيما تتكلم ومن أين تبدأ ولا المدخل ولا الطريقة التي تناسب يعني الناس، لأنك تحتاج إلى أعمال القواعد الشرعية التي يعني أنت تحفظها من ديننا العظيم. عندك قواعد كثيرة جدا، لو يكون عندك حكمة وعندك يعني علم قبلها في في في هذه القواعد لا شك أنها قد تعطلها وقد تؤخرها. ولذلك العلم مع الحكمة ستحسن بفضل الله تبارك وتعالى تطبيق هذه القواعد، كخير الخيرين وشر الشرين، وكدرء المفاسد المقدم على جنب المصالح، مصلحة العامة والخاصة الكبرى والصغرى. هذا أمر مهم جدا، كيعني مثلا ما الحكمة في في في في في مخاطبة المدعوين، في من تأمر ومن تنهى، وفي الأمور التي تأمر فيها وتنهى عنها. هذا يحتاج إلى حكمة حتى مثلا تختار الوقت المناسب وتختار الطريقة المناسبة وتختار الطريق المدخل المناسب وتختار الكلمات المناسبة، لأن البعض قد لا يحسن اختيار الكلمات المناسبة فيؤدي إلى نفور المأمور أو المنهين وإصراري وعنادي واستكباري بل ومحاربتي لك، وهذا واقع نادر كلنا يلحظه ولا يخفى علينا جميعا. ولذلك قالوا قد يعني يتكلم البعض بكلمات تفتقر إلى الحكمة فتفسد في فساد عريضا، مثلا كلمات ككلمات التحبيط والتثبيط، ويعني كلمات مثلا التعجيز، وكلمات مثلا منها الفظاظة والغلظة. هذا لا شك يقول ليس من الحكمة، هذا ينفر المأمور وينفر المنهي ولا يعني يكون منهما العناد والاستكبار. أنت لا تنفع، أنت لا تسمح، أنت لا تفهم مثلا، أنت فاشل، أنت كذا، أنت كذا. هذه كلمات تحط بالمعنويات ولا شك أنها تكسر النفس وتؤدي إلى النفرة الشديدة. ولذلك يا أخواني الحكمة مطلوبة مثلا في اختيار الأوقات. لا يصلح أن تأمر وأن تنهى إنسان يعني مقبل على نومه أو مستيقظ من نومه، أو هو جوعان مثلا، أو هو غضبان مثلا، أو هو حزين مهموم بأمر الله. اختار الوقت المناسب حتى يكون الكلمات تواقع في نفسه وتأثير عليه بالله تبارك وتعالى. كذلك أخواني من الأداب المهمة جدا جدا جدا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق واللين. الرفق واللين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سبحان الله العظيم. أرسل موسى وهارون إلى فرعون لما طغى، اذهبا إلى فرعون فقولا قولا لينا لعله أن يتذكر أو يخشى. تخيل مع علم المولى تبارك وتعالى الأزلي شيء محيطنا ولم يتذكر ولم يخشى، ولكنها رسالة موجهة وطريقة حميدة تطرح وتنصب لنتعلم. إذا كان رفق اللين أجرى به موسى وهارون مع فرعون الذي طغى وزاد عن حده وقال لا تعلمون، ومع ذلك يؤمر أن يعني يعامله بالرفق واللين، فما بالنا نحن. انظر إلى الرب العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف كان يرشد أصحابه وبالتالي أمته إلى قيام الساعة إلى أهمية الرفق واللين في الدعوة الله عز وجل. اسمع إليه عليه الصلاة والسلام، لم يحرم الرفق يحرم الخير، بل هذا يا أخواني عنوان خطير جدا مخيف ومرعب. الإنسان إذا كان فذ غليل جافي لا شك الناس ينفرون من حوله، كما سمعنا في توجيه المعنى النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فلا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك اسمع وتأمل في هذا المعنى العظيم وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم به غاية الاهتمام، اهتم به صلى الله عليه وسلم غاية الاهتمام، فيقول مثل أصحابه إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العيف وما لا يعطي على ما سواه، ويقول لعائشة يا عائشة أرفقي فإن الله إذا أراد به بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. ويقول صلى الله عليه وصحبه وسلم ما كان الرفق في شيء لزانه وما نزع من شيء لشانه. فما أحوجنا إلى الرفق بالمدعوين لأنهم في غفلة، لأنهم وقعوا أسرى لشهواتهم لأهوائهم مثل لعاداتهم لأعرافهم لواقعهم المرير، هم يحتاجون إلى الرفق ونوق بأيديهم ونقوم يعني الارتقاء بهم يعني توجيه التوجيه الصحيح من غير مداهنة ومن غير مجاملة ومن غير تفريط ومن غير إفراط ومن غير يعني تزين ولا تلون أبدا بالمرة. رفق لا يعني ذلك، ولكن يعني رحمة وشفقة بالمتعوبين بالمأمور وبالملهي على ما هم فيه يحتاجون إلى هذا الرفق وإلى هذا اللين. كذلك إخواني من الآداب المهمة التي ينبغي أن تتوافر في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر الحلم وسعة الصدر وكثرة تحمل الأذى. وهذا أخواني من المعاني المهمة جدا جدا التي يحبها المولى تبارك وتعالى، الذي كان خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة. وأشار إلى إبراهيم عليه السلام وكان حليما، وهذا من المعاني التي تلفت أنظرنا لأهمية الحلم في الدعوة الله عز وجل، لأنك أنت تخاطب نوعيات مختلفة، قد تخاطب العالم، قد تخاطب الجاهل الأحمق للسفيه المندفع المتسرع الذي لا يعي مثلا اللغة ولا كذا، الذي وقع أسير لشهواته وهواه، فالأذى متوقع منه ورد الفعل متوقع منه والغضب متوقع منه والإساءة متوقع منه إن لم يكن عندك حلم وسعة صدر في التعامل مع أمثال هؤلاء. لا شك أنك قد لا تطيق، قد تنتصر لنفسك، قد تترك يعني الأمر والنهي والاحتساب، وهذا من خطورة المكان. كذلك اختصارا حتى لا نطيل، من أهم الآداب التي ينبغي أن تتوفر فيك الصبر، أن تصبر وأن تقتدي بالأنبياء والرسل الذين وجهوا لهذا المعنى العظيم، كما وجه نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الداعي الله الأمر أبناء المنكر يتوقع أن يعني يعتدى عليه، أن يبتلى، أن يمتحن، أن يسب، أن يلعن، أن يشتم، أن يؤذى، أن يضرب، أن يقتل، هذا متوقع، لأن المدعوين على حال مخالفة، ولا شك أن الشهوات من المتحكمة، وهم يعني يعترون على كل من حاول أن يخرج يعني يخرج بهم من هذا الذي هم فيه، فمتوقع رد الفعل السيء والمندفع والقوي. ولذلك انظر إلى توجيه الأنبياء كما وجه نبينا عليه الصلاة والسلام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولما أمر بالخروج للدعوة العجل للأمر وللنهي وأيها المدثر قم فأنذر إلى أن قال ولربك فاصبر، لابد أن تصبر على ما ستلاقي نتيجة لدعوتك إلى الله تبارك وتعالى وإنذارك أو تبشيرك أو بيانك للحلال والحرام إلى آخر المعاني. وهكذا في آيات كثيرة، فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه ولا تكن في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الآيات هذا صدد كثيرة جدا، لكن ينبغي أن تعلم أنك لن تسلم من يعني ردود الأفعال المتوقعة من المأمون ومن المنهي، فلا مرتضي أنت لست أحسن حالا من الأنبياء ولا من الرسل ولا ساكرم على الله منهم، فقد تحملوا وصبروا ويعني واصلوا المسير ولم ينقطعوا ولم يتركوا الدعوة الله عز وجل ولم ينتصروا لأنفسهم قط. لماذا لم علموا هذا مسبقا؟ والأدلة في هذا القرآن لا تعد ولا تحصى. لذلك خذ هذا من خلال استعراض قصص القرآن وتوجيه الأنبياء وتوجيه الرسل لأتباعهم كيف هم مطالبون بالصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لابد أن تصبر لأنك فعلا ترجو الثواب وترجو مرضات الله والجنة، وذلك يكون رد الفعل الإساءة والقول والضرب والأذى حسب يعني قدرات الإمكانيات كما يعني هو معلوم من ذاوية هذه المسألة. لكن الشاهد أنك مطالب بالصبر، لأنك إن لم تصبر ستترك دعوتك أو تخرج عن حد الاعتدال أو يعني تنتصر لنفسك أو تسيء لدعوتك، وهذا مما قد يجلب علينا وعلى دعوتنا الكثير من المفاسد التي يعني لها من الأضرار ما لها كما تعلمون. ذلك حاول أن تتصبر، وما يتصبر يصبره الله، والموفق من وفق الله. نرجو بجناب الله أكثر من الدعاء أن تصبر على أداء دورك كما ينبغي. كذلك كل الآداب التي ينبغي أن تتوافر في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر تواضع، ويعني هذا أمر مهم جدا، تواضع لإخوانك وتذلل لإخوانك وانتصر لهم من منطلق الشفقة والرحمة وحب الخير لهم من منطلق الحب والحقوق حقوق الإخوة الإيمانية، ومن أحدكم حتى يحب أخيه ويحب نفسه، وأنت تراه على غير الجادة على غير الطريق، فمن منطلق الحب والحرص له على الخير أنت تحرص على مواصلة نصحه وإرشاده وتوجيهه على أمر المعروف عنها منك إلى آخر المعاني. من إضافة الأخلاق الأخرى الكثيرة التي يعني هي أصول من أصول أخلاقياتنا كالصدق والأمانة والوفاء والزهد في الدنيا، ويعني للاستصحاب لمعاني الدعاء والتضرع الله تبارك وتعالى، ويعني هذه معاني بفضل الله تبارك وتعالى تجعل لك القبول وتجعل لك عظيم الأثر. ومن أعظم الآداب من أهمها بالمرة أن تكن مطبقا لما تأمر به منتهيا عما تنهى عنه، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه. ويعني هذا أمر لعله معلوم ولعله محفوظ في ديننا، ويعني القرآن أولاه اهتمام والسنة أولاه اهتمام عظيم، والصحابة الكرام كانوا يخافون شد الخوف أن يكونون ممن يأمرون بالمعروف ولا يأتونه أو ينهون عن المنكر ويأتونه، فهذا مما كان يخيفهم رضي الله عنه ويرعبهم. لم تعلم هذا المعنى، جاء رجل إلى ابن عباس وقال إني أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال أبلغت يعني هذه المنزلة؟ قال أظن أني قد يعني بلغت هذه المنزلة. قال يعني اعتقدت لك تنجو من ثلاثة أحرف في كتاب الأول عن ثلاث آيات، فافعل. الأولى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه كما قال شعيب. هذه الثلاث آيات إن استطعت أن تكون مطبقا للمعروف قبل أن تأمر به ومنتهيا عن المنكر قبل أن تنهى عنه فهذا أكمل، وإلا فنحن نعلم من خلال يعني ضوابط الأمر المعروف عن المنكر أن حتى العصاة وحتى يعني شارب الخمور وغيرهم أمروا أن يأمروا المعروف ومعناهم على المنكر، وهذا حكم هذا حكم. لكن الأكمل والأبلغ والأعظم أثر في نفوس المخاطبين في نفوس المأمور والمنهي أن تكون أنت قدوة، أن تكون أنت عاملا بالمعروف الذي تأمر منتهيا عن المنكر الذي عنه تنهى، فهذا لا شك يترك أثرا عظيما في نفوس الآخرين ويعطي صورة طيبة. بل أقول هذا أن هذا هو الدعوة الصامتة، والتي أبلغ أثرا في نفوس المخاطبين حين لا يرونك تطبق ادعو الناس بصمتك، ادعو الناس بفعلك، ادعو الناس بأخلاقك وسلوكياتك، فهذا له من الأثر ما له في نفوس من يشاهدون، من يتابعون، من يعني يتعاملون من تصام الأقارب من الأبعد. فالدعوة الصامتة من أعظم أبواب الدعوة الله تبارك وتعالى، احرص على تطبيقها وتحقيقها، ويلزم هذه الأداب التي إليها أشرنا، فما أحوجنا إليها في دعوتنا الله تبارك وتعالى. فوالذي نفسي بيده لو نجحنا في تطبيق هذه الأداب وترجمناها في أرض الواقع سنرى ثمرة عظيمة وأثرا كبيرا بالله تبارك وتعالى. ندعو الله تبارك وتعالى في علوائه أن يوفقني وإياكم للعمل بها ومقتضاها من منطلق الإخلاص الله تبارك وتعالى، ومن منطلق ابتغاء الأجر والثواب، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية والحرص على ارتقاء أمتنا التي هي في غربة هذه، تحتاج إلى إعادة بصر هذا الأصل وعرضه من جديد وأدائه كما ينبغي. أدعو الله تبارك وتعالى مرة أخرى أن يبارك العروسين، مبارك علينا ونجمع بينهما في خير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أبدأ حديثي بالمباركة للعروسين، فأقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ثم أهنئ أخي ورفيق دربي ومن هو يعني زميلنا على طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والذي نشأ فيها وتربى وترعرع في هذه الدعوة وبذل فيها وأعطى قدر طاقته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم نعمته عليه. ثم أقول أنه في هذه الأيام نسمع تعبير معا للتغيير أو معا للإصلاح، كما هو في الدعايات الانتخابية التي تعلق اللافتات فيها على الجدران أو في الشوارع والطرقات ووسائل المواصلات وغيرها. كل الناس يدعي أنهم يسعون إلى الإصلاح، وحتى هؤلاء المنافقين والملاحدة وغيرهم ممن ينتسبون إلى أحزاب ربما تكون أحزاب اشتراكية أو أحزاب شيوعية أو غير ذلك، يدعون أنهم يسعون إلى الإصلاح. وهذا الأمر ادعاه حتى فرعون اللئيم، ادعى أنه يسعى إلى الإصلاح وقال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، مع أن فرعون اللئيم كان يعني أفسد أهل الأرض، جمع الناس فقال أنا ربكم الأعلى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. واتهم موسى عليه السلام الذي جاء بالإصلاح الحقيقي وبتغيير الحال إلى أحسن الأحوال، اتهموا أنه يريد أن يفسد في الأرض، وهذا دأب أهل الباطل على مر الزمان كما هو في زماننا هذا. قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا فرعون يتكلم عن موسى عليه السلام، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا هو الذي يسمونه بالإصلاح، لأن هؤلاء الذين انتكست فطرتهم وانقلبت موازينهم وصاروا يرون الحق باطلا والباطل حقا، فالذين أغلقوا مثل هذه الفضائيات الإسلامية التي كان فيها بعض الناس ممن ينتسبون إلى الدعوة يتكلمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هؤلاء يريدونها فتنة، وهؤلاء حادوا وانحرفوا وانجرفوا وغير ذلك من التعبيرات، وأنه نتيجة أنهم ضللوا الناس وسعوا بمفاهيم فاسدة وغير ذلك، وأن هؤلاء خالفوا الوسطية. والوسطية طبعا على موازين هؤلاء الناس هي الفساد الذي هم فيه من الدعوة إلى الدعارة والمجون الخلاعة والاختلاط وإشاعة المنكرات ويعني الحد من فعل الخيرات، هذا هو دينهم وديدنهم الذي يسعون إليه، أي يسعون إلى الفساد في الأرض. فالفساد هو ضد الصلاح، وعندما نقول ما هو الإصلاح نقول أن الإصلاح ضد الإفساد، أن الإصلاح ضد الإفساد، والإصلاح هو التغيير بالمعروف، هو أن يكون التغيير إلى المعروف كذلك، والمعروف كل ما يحبه الله ويرضاه، لأن الدنيا لا تستقيم إلا على أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت على معصية الله ظهر الفساد في البر والبحر، كما قال الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بما كسبت أيدي الناس من المعاصي. فهذا الذي يدعونه من الإصلاح لا بد أن نقول أنها ليست إصلاحات وإنما هي إفسادات، لأنها دعوة إلى ديمقراطية ودعوة إلى إباحية ودعوة إلى حرية مطلقة إلى همجية، وكل هذا ليس فيه من الصلاح شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا كلام المنافقين أنهم كانوا يدعون أيضا الإصلاح. فالإصلاح كل إنسان يدعيه، لكن لابد أن نعرف معنى الإصلاح الحقيقي حتى يعني نرى هل الذي يحدث الآن أو الذي يسعى إليه هؤلاء الناس هو الإصلاح أم لا. الإصلاح لابد أن يدور في ثلاثة محاور: المحور الأول الإصلاح الفكري، والمحور الثاني إصلاح النظام، والمحور الثالث هو إصلاح العمل، هو إصلاح العمل. فالعمدة في الإصلاح هو الإصلاح الفكري، ونقصد بالإصلاح الفكري هو إصلاح العقيدة. لا بد من أن نصلح العقيدة أولا، لأن كل ما يترتب بعد ذلك إنما ينبعث وينبثق من هذه العقيدة. فإذا كانت العقيدة فاسدة فكل ما يترتب عليها سيكون فاسدا. فإذا كانوا هم على غير عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها، وعلى غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب وسنة، فإنه لا يتوهم أن يكون هناك إصلاحا، لأن هذا هو الفساد الأول والفساد الأكبر، وهو أن يكون هناك فسادا في العقيدة. فهذه الأحزاب وهذه الأحزاب أو المنتمين لها أو أصحاب الفكر المناوئ لأهل الإسلام أو المخالف لأهل الإسلام أو البعيد عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نتصور منه إصلاح، لأن النظام بعد ذلك وهو الحركة الكونية وعلاقات الناس وسلوكياتهم ستنبثق من هذه العقيدة، وسيكون النظام الموضوع. إذا كانت العقيدة إسلامية سيكون النظام الموضوع هو النظام المنبثق من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن التشريعات الموجودة ستكون تشريعات مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الناس هؤلاء لا يريدون الإسلام وأنهم عندهم خلل في عقيدتهم، فإن النظام المنبثق سيكون من نظام مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، وهو تحكيم القوانين الوضعية المخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يحدث اختلال في النظام. لا يتصور أن يكون هناك إصلاح بهذه القوانين الوضعية التي هي زبالات أفكار البشر، يعني هذه أفكار البشر وليست أفكار البشر فحسب، وإنما زبالات أفكار البشر جعلوها قوانينا يتحاكمون إليها، حادوا بها عن الجادة وعن الصواب، وأوهموا الناس أنها تحدث نظاما، وأوهموا الناس أنها تحدث صلاحا، وهي في الحقيقة لا تحدث إلا الفساد، لا تحدث إلا الفساد. الأمر الثالث هو العمل المترتب على هذا، على العقيدة وعلى النظام الموضوع، فإنه يترتب عليه تصحيح أعمال الناس. فإذا كان هذا النظام فيه خلل، إذا كان هذه العقيدة فيها خلل، وهذا النظام وهو حركة الناس في الحياة الدنيا وعلاقة الناس بعضهم ببعض فيها خلل، فإن الأعمال أيضا التي هي نتيجة ذلك سيكون فيها خلل، لن يكون فيها أبدا إصلاح. وبالتالي الإصلاح الذي نتصوره هو الإصلاح بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العودة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، العودة بالناس إلى عبادة الله عز وجل الواحد القهار، لأنه سبحانه وتعالى لما أرسل ربنا سبحانه وتعالى الرسل أرسلهم للإصلاح. قال الله سبحانه وتعالى يعني على لسان شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، أي ما جئت إلا للإصلاح، ما جئت إلا للإصلاح. وكذا جميع الأنبياء جاءوا لإصلاح الكون، لكي ينقلوا الناس من الظلمات إلى النور، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ليحدثوا نقلة للناس من الباطل إلى الحق، من الضلال إلى الهدى، من الكفر إلى الإيمان. فهذا هو التصحيح. أما نقل الناس من الهدى إلى الضلال، نقل الناس بهذه الحركة العكسية، نقل الناس من الهدى إلى الضلال أو من الإيمان إلى الكفر، أو نقل الناس من الخير إلى الشر، في الحركة العكسية هذه لا يكون إصلاحا، وإنما يكون إفسادا، وإن ادعى أهله الإصلاح، وإن كان أهله يدعون أنهم يصلحون فهم في الحقيقة يفسدون، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قالوا إنما نحن مصلحون، يدعون الإصلاح. وكما ذكرنا في فرعون يقول في موسى عليه السلام: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون كان يعتبر منهجه هو المنهج الصحيح، لا يبغي حمل الناس عليه، على حمل الناس على هذا الباطل، وهذه حركة إفساد. فكل ما يحدث في الحقيقة ليس هناك تصحيح، ليس هناك تصحيح، لأن كل الذين يقومون يدعون التغيير ويدعون التصحيح وكذا إنما إلى مفاهيم غربية، يدعون إلى مفاهيم غربية، إلى قليل من الحريات أو شيء من هذا. ولكن هناك إله يعبد من دون الله، وهو الديمقراطية. الدعوة إلى الديمقراطية هي دعوة إلى غير الإسلام، لأن الديمقراطية لا تعني الحرية كما يفهم كثير من الناس الذين لا يعرفون هذا المصطلح. الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه، أي أن يحكم الشعب بمقتضى قوانين يسنها الشعب نفسه، وليس الحكم لله. وهذا يتناقض مع الشريعة الإسلامية كلية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الحكم إلا لله، أي كل الحكم لله سبحانه وتعالى، كل الحكم لله سبحانه وتعالى. فلكن هؤلاء يقولون الحكم للشعب، الشعب هو الذي يسن القوانين. فلو أن والحكم للأغلبية في الديمقراطية، الحكم ليس للحق ولكن الحكم للأغلبية، فالأغلبية ارتضت أن يكون الزنا مباحا فلا بد أن يكون الزنا مباحا، إذا ارتضت الأغلبية أن يكون الخمر مباحا يكون الخمر مباحا، ولا بد من ذلك عند هؤلاء الديمقراطيين. إذن هؤلاء يتناقضون مع ديننا الحنيف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ملتنا. هذا ليس إصلاح، هذا إفساد في الأرض وتخريب لهذه الحياة الدنيا، لأن الاستمرار على هذه الشاكلة سيخرب الدنيا بأسرها. ولا بد إذا أردنا التصحيح أن نعود إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون هذه عودة للوراء، هذه عودة للوراء، هذا عود حميد، هذا عود حميد. ليست كل عودة للوراء تكون مذموما، وحتى في عبارات الناس يقولون الرجوع إلى الحق فضيلة، الناس يقولون الرجوع إلى الحق فضيلة، وهذا رجوع وهم يسمونها فضيلة. إذا ليس كل رجوع مذموم، إذا كان رجوعك إلى الحق فهذا ممدوح، وإذا كان رجوعك إلى الباطل فهذا هو المذموم. فعندما نقول نرجع نحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نرجع إلى الهدى، نرجع إلى النور، نرجع إلى الخير، نرجع إلى الكمال، نرجع إلى الصلاح، هذا كله نرجع إليه. لكن هم عندما يقولون نتقدم، فما فائدة أن نتقدم الباطل؟ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، بئس الورد المورود، بئس هذا التقدم، أن تكون تتقدم إلى النار وأن تكون في مقدمة الناس السائرين إلى جهنم. ماذا يفيدك أن تكون في مقدم الناس السائرين في إلى جهنم؟ أنا أتمنى أن أكون حتى في ذيل الناس السائرين إلى الجنة، وليس في مقدمة الناس، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، من أن أكون أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. فالتغيير والإصلاح الذي ينشدونه هؤلاء ليس في الحقيقة تغييرا ولا إصلاحا، وإنما هذا هو الإفساد بعينه، لأنه هذا ليس على مقومات ولا أسس صحيحة. وإنما الأساس الصحيح في التغيير والإصلاح هو أن نبدل السيء إلى الحسن، أن نبدل السيء إلى الحسن، يعني أن نبدل الحسن بالسيء، أن نبدل الحسن بالسيء. أما أن نبدل نأتي بالسيء بدلا من الحسن فهذا هو الإفساد في الأرض، وهذا الذي يسعون إليه. وأقول في النهاية للعروسين بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، وأقول قولي هذا واستغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فجئت مهنئا لأخي في الله فضيلة الشيخ مصطفى دياب حفظه الله تعالى، وجئت مهنئا لأخي في الله إسلام بهذه المناسبة الطيبة الجميلة. أسأل الله عز وجل أن يبارك لأخي إسلام في زوجته وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وبعد أيضا، فإغلاق القنوات هذا العمل الفظيع الذي يدل على رغبة في الصد عن سبيل الله عز وجل. فأغلق القنوات الدينية وكانت تعلم الناس دين الله عز وجل، كانت تعلم الناس الإيمان، كانت تعلم الناس الحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز، الأخلاق، المعاملات، السلوكيات، التفسير، السنة، الحديث، الفقه، التوحيد وكل الأمور الدينية. فأغلقوا هذه القنوات وقدموا مبررات وهمية كاذبة خاضعة. قالوا عن هذه القنوات أنها تقدم إعلانات عن بعض المنتجات الطبية غير المرخص بها، وقالوا أيضا عن هذه القنوات أنها قدمت فتاوى تؤدي إلى الاحتقان الطائفي وتهدد الوحدة الوطنية، وهذه كلها مبررات كاذبة وهمية. فالقنوات إن قدم فيها بعض الأطباء دعايات لبعض المنتجات الطبية، زيوت، هي زيوت أو أعشاب، منتجات طبية غير مصرح بها، فليعاقبوا الأطباء، يفيض عليهم الغرامات بدلا من أن يغلقوا القنوات، فليفيضوا الغرامات على القنوات بدلا من أن يغلقوها. وهذه الزيوت الطبية أو الأعشاب الطبية أو الوصفات الطبية لم يتضرر منها أحد بفضل الله عز وجل. كنا نتحدث عن التضرر، لم يتضرر أحد من هذه المنتجات وهذه الدعايات، بل المتضررين من الإهمال في المستشفيات الحكومية وغير الحكومية أكثر. الذين يموتون بسبب الإهمال في المستشفيات أكثر، والذين يتضررون في المستشفيات والعيادات الخاصة أكثر. أما الذين سمعوا الإعلانات واتبعوا هذه الوصفات الطبية بحمد الله لم يتضرر أحد ولم يشكو أحد من أضرار هذه الوصفات التي يقولون عنها غير المرخص بها. فهل تستحق هذه الدعايات أو هذه الإعلانات أن يغلقوا من أجلها القنوات ويتعلم الناس دين الله، تعلم الناس الإيمان، الحلال والحرام، ما يجوز وما لا يجوز، ثم يقولون عن هذه القنوات إنها تخرج فتاوى تؤدي إلى الاحتقان الطائفي وتهدد الوحدة الوطنية، وهذا كذب. الذي يؤدي إلى الاحتقان الطائفي ويهدد الوحدة الوطنية ليس الدعاة في القنوات، وإنما الذين تكلموا عن الإسلام وطعنوا في دين الله عز وجل، الذين تكلموا عن القرآن هم الذين بدأوا. والدعاة في القنوات ردوا على هذه الطعنات، فكلامهم كان رد فعل، لم يكن ابتداء، وإنما كان رد فعل على هذه الطعنات والاتهامات الموجهة للإسلام. ماذا كنا نريد من الدعاء؟ ماذا كنا نريد من الشيوخ في القنوات؟ أن يسكتوا؟ أن يسكتوا عن الطعنات في دين الله عز وجل حتى لا يتهموا بأنهم يهددون الوحدة الوطنية ويتسببون في الاحتقان الطائفي؟ هذه كلها مبررات وهمية كاذبة خداعة. وإنما المبرر الأساسي والصحيح هو أن بعض الناس لا يحبون لدين الله عز وجل أن ينتشر، لا يحبون للناس أن يستقيموا على دين الله وأن يتعلموا شرع الله وأن يهتدوا بهدى الله عز وجل. هناك نوعيات وهناك نفسيات سيئة تحب الإعوجاج، يحبون هذه الحياة الدنيا عوجا. إذا استقامت وأقامها الدعاء والشيوخ، فبعض الشخصيات النافذة والمتسلطة لا تحب هذا. وهذه الشخصيات وجدت في كل زمان وفي كل مكان. زمان نبي الله شعيب وجدت هذه النوعيات، فقال لهم نبي الله شعيب: لما تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا وأنتم شهداء؟ لما تصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا؟ كانوا يبغون الدنيا عوجا. وهذا وجد في قوم نبي الله لوط، كانوا لا يحبون الطهارة والاستقامة، لا يحبون الحلال، فكانوا يقولون: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. لماذا لا تتطهروا أنتم مثلهم؟ لا يحبون الطهارة، لا يحبون الطهارة ولا يحبون الاستقامة. قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. المقصود هناك نوعيات وهناك نفسيات لا تحب الحلال ولا تحب الاستقامة ولا تحب الهداية التي انتشرت بفضل الله عز وجل بسبب هذه القنوات، لذلك لجأوا إلى إغلاقها. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، هو خير إن شاء الله. فانكشاف أمر المنافقين أمام الناس، الناس في البيوت، الناس في الطرقات، أصبحوا الآن يعرفون أن دين الله يحارب، أصبحوا يعرفون أن دين الله يحارب ويعادى، وهذا فيه مصلحة. لما تكلم المنافقون عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تكلم عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين وطعنوا في أمنا عائشة، وانتشر الكلام وذاع واستمر لمدة شهر. نزل قول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. انكشف المنافقون وانكشف كل واحد، وظهرت الحقيقة وبانت ولاحت الحمد لله عز وجل، مع أن الكلام كان فيه ألم، ألم للرسول صلى الله عليه وسلم، ألم ووجع وحز للمؤمنين الصادقين، وهم يسمعون الدعايات والوشايات والاتهامات توجه لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة الشفيئة الشريفة العفيفة الحصينة رضي الله عنها وأرضاها، حالة من الحزن كانت في المدينة، والله عز وجل يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. انكشف المنافقون، وهذا الحدث انكشف فيه أهل النفاق ومرضى القلوب، ظهر للناس أن دين الله عز وجل يحارب ويعادى، فيه مصلحة ونور الله تام، نور الله تام، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره سبحانه وتعالى. فهذه أحداث وهذه ضربات، ضربات تلو الضربات، مرة نتلقى ضربات وطعنات من النصارى، ومرة نتلقى طعنات وضربات من الشيعة، ومرة نتلقى طعنات وضربات من اليهود، ومرة نتلقى طعنات وضربات من المنافقين، كلها ضربات وكلها طعنات، ولكنها بإذن الله تكون لصالح الإسلام والإيمان والمسلمين والمؤمنين بإذن الله، تقوي الصف وتقوي العود بإذن الله عز وجل. الشيعة طعنوا في أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ويظهرون الآن ويطالبون بإلغاء التقية التي عاشوا بها وعاشوا عليها، يستشعرون قوتهم فيطعنون علنا وجهارا ونهارا في أمنا عائشة وفي الصحابة وفي القرآن أيضا. خطر قادم وخطر داهم، لابد من تحذير الناس من فتنة الشيعة ومن خطر الشيعة، وكلامنا هذا لا يؤدي إلى مزيد من الفتنة بل هو علاج للفتنة إن شاء الله عز وجل. شبهات النصارى عن الإسلام والقرآن ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يجب أن تواجه أيضا بمزيد من العلم والعمل والبصيرة، وكل هذه الطعنات لابد أن تقابل بعلم وعمل ونور وبصيرة، لابد من الرجوع إلى العلماء والمشايخ والدعاء، وأن نسير خلفهم وأن نضع أيدينا في أيديهم، وأن نتكاتف وأن نتعاون على نصرة الحق ونصرة هذا الدين. علينا أن نكون أقوياء في دين الله عز وجل، ولا تأخذنا في الله عز وجل لومة لائم، هذا دين وهذا إيمان، هذا دين وهذا إيمان، ليس فيه مداهنات وليس فيه مجاملات، ليس فيه مداهنات وليس فيه مجاملات. الأمور خطيرة ونحن على أبواب فتن، أسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله أن ينجينا من الفتن، وأسأل الله عز وجل أن يستر علينا عيوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأسأل الله عز وجل أن يعزنا بالإسلام وأن يعز بنا الإسلام وأن ينصرنا بالإسلام وأن ينصر بنا الإسلام. أسأل الله أن يستعملنا في هذا الدين وأن يستعملنا لنصرة هذا الدين العظيم. أسأل الله أن يتوفانا على الإسلام وأن يحشرنا مع أهل الإسلام وأن يدخلنا الجنة بسلام وأمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بداية نهنئ العروسين أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. لا شك أن حضور يعني هذه المناسبات مما تدخل السرور على القلب، أن يشارك المسلم أخاه في هذه المناسبات، ويزداد الفرح والسرور إذا كانت المناسبات تخص من تعاون معهم على البر والتقوى ومن تعاون معهم على طاعة الله تبارك وتعالى. ويعني فرح اليوم يعني هو عقد زواج أخينا إسلام على بنت الشيخ الفاضل الشيخ مصطفى دياب، وكلاهما يعني له علينا من الفضل ومن التعاون على البر والتقوى والاستفادة المتبادلة. والشيخ مصطفى دياب هو ليك الأخ الأكبر، والشيخ إسلام هو ليك الأخ الأصغر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إخوانا في الدنيا والآخرة. الشيخ مصطفى دياب والشيخ إسلام يعني لهم دور في تربية النشأ، وأنا أهديهما في هذه المناسبة يعني ما تنشرح به الصدور، وأهدي جميع الحاضرين ممن يساهمون في بناء الأجيال، أبشرهم بأن هذا مما يستجلب رحمة الله تبارك وتعالى، بل مما يستجلب يعني أن الكون كله يحب من يعلم الناس الخير، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال إن كل شيء حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وأذكر من التاريخ شخصية إسلامية فذة كان لها أثر بالغ في حياة المسلمين، وهو الإمام الشافعي رحمه الله. وأتدبر كيف أنه يعني مات والده بعد وفاته بقليل، وكذا الإمام أحمد رحمه الله هو الآخر مات والده بعد وفاته بقليل. إذن عندما يكون المجتمع قادر على تربية أبنائه ربما يفقد البعض الآباء ويجد من المجتمع من يربيه. نحن الآن لا نجد هذا، والإخوة الذين يحاولون أن يسدوا هذه الثغرة يسدوا ثغرة عظيمة جدا. الإمام الشافعي عبقرية نادرة لا يتكرر مثلها في تاريخ البشرية إلا نادرا، ومع هذا كاد أن يضيع، كاد أن يضيع لو لم يوجد الأم، أم الإمام الشافعي امرأة فاضلة احتضنته 10 سنوات كانت تكفيه النفقة حتى يطلب العلم، خرجته يتيما وهو في ذات الوقت عالي النفس عالي الهمة، وهذا مما لا يكاد يطيق أكثر الناس تخصصا في الأمور التربوية. الآن إذا كانت المجتمع ككل لديه القدرة على التربية لن نفقد بإذن الله تبارك تعالى أحدا. لم تكن عبقرية الإمام الشافعي وحدها كافية لولا ما من الله تبارك تعالى عليه بأم صالحة تعهدته 10 سنوات والشافعي رحمه الله في حضانة أمه، ثم إنها دفعت به إلى أعمامه، لأن الشافعي له نسب شريف، الشافعي من آل البيت، فهو من بني المطلب، وبني المطلب قد جعلهم ألحقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببني هاشم، فهم من آل البيت، فدفعته أمه لكي يعود إلى أعمامه فيتذكر نسبه الشريف. وفي هذه الفترة انشغل بأشعار العرب ويعني جرى فيها كالسهم. ويذكر لنا التاريخ قصة يعني صاحبها مجهول، غاية ما هنالك يقولون كان عبدا لفلان او كان كاتبا لفلان، يعني رجل لم يحفظ التاريخ حتى اسمه، ولكن اذا كان التاريخ لم يحفظ اسمه فان الله تبارك وتعالى يحصي كل شيء ويعلم كل شيء. هذا الرجل سمع الشافعي رحمه الله وهو في هذه السن المبكرة وهو ينشد أشعار العرب، فضربه بالصوت وقال له إن مثل هذا يخرم مروءة مثلك، أين أنت من الفقه؟ إذن انظر، هذا رجل من عوام المسلمين في مكة آنذاك، ولكن الحرص على الخير، حب الخير للمسلمين ككل، كان الإمام الشافعي أن يكون إماما في اللغة، ولكن نحن أحوج إليه إماما في الفقه، نحن أحوج إليه إماما في الأصول، نحن أحوج إليه مجددا من جدد العلم. هذا كله حدث بفضل الله تبارك وتعالى ببركة نصيحة صادقة من رجل يرى أنه مسؤول عن الأمة كأمة، وليس أنه فقط مسؤول عن أبنائه أو نحو ذلك، بل ينظر في أبناء المسلمين وينصح. واستمع الشافعي رحمه الله إلى النصيحة، ولازم خالد بن زنجي فقيه مكة ومفتيها. هذا الرجل الفاضل الذي احتضن الشافعي، انظر كم من معلم ومربي وناصح. هذا الناصح العابر الذي ضربه بالصوت لينبهه ان يترك اللغة ويقبل على الفقه، لعله كان له اثر كبير ولو كانت لحظة عارضة. هذا فقيه مكة ومفتيها يرى على الشافعي بعد ان قارب او جاوز 20 ان همته اعلى من العلم الموجود في مكة، لم يحسده ولم يعوقه، بل سعى له عند امير مكة ان يكتب كتابا الى امير المدينة لكي يتوسط لدى الامام مالك رحمه الله. وكان حينئذ الامام مالك هو امام الدنيا باسرها، فيريد ان يلحق ذلك الفتى المعي لكي يلحق بهذا الامام الكبير الامام مالك رحمه الله. وارسل الشافعي معه من يحمل رسول معه من يحمل رسالة امير مكة الى امير المدينة، فكرب امير المدينة اشد كرب من انه لا بد له ان يأتي الامام مالك، يقول له حامل الرسالة هل ارسلت اليه؟ فيقول فليته اذا ذهبت اليه بنفسي ان يخرج اليه. كان الامام مالك رحمه الله شديد التعزز بالعلم، لا يبذله عند الامراء بل يبذله في مجلس العلم. ذهب امير المدينة بالشافعي رحمه الله الى باب الامام مالك رحمه الله، خرج في الجارية تجد الامير تقول ما شأنك؟ قال اريد الامام. دخلت وخرجت قالت يقول ان كان لك حاجة فاكتبها هنا، كان لك مسألة تستفتي اكتبها هنا. قال اني احمل رسالة من امير مكة. فخرج مالك رحمه الله فقال قرأ عليه الرسالة، قال سبحان الله، علم رسول الله ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم صار الان يؤخذ بكتب الامراء. كاد ان يرد الشافعي رحمه الله، لانه لا يأتي من يتوسط لاحد من ليس عنده نبوغ لكي يفرغ للامام مالك جهد خاص. فحينئذ تكلم الشافعي فقال له يا امام انا رجل مطلبي. من انظر الى تعظيم ائمة السنة لآل البيت. الشيعة يعظمون علي رضي الله عنه وابنيه ومن كان من نسله، بل في حقيقة الامر هم يكادون يزدرون الحسن رحمه الله رضي الله عنه، ويعني خامس الخلفاء الراشدين، لانه يعني رضي بالصلح مع معاوية. اهل السنة يعظمون اهل البيت قاطبة. هذا الغلام، هذا الفتى ذو 20 عام، رد كتاب الامير، ولكن لما تكلم بلسانه وذكر نسبه علم مالك رحمه الله اولا ان له نسب شريف، وعلم ان له عقل ذكي ادرك وذكر الامر، فاعتنى به مالك وقال ان كان من الغد فاتيني. فقرأ عليه الموطأ. كان الشافعي رحمه الله قد اعد العدة، قيل له انت تذهب الى مالك فحفظ الموطأ، فجاء يقرأ الموطأ على مالك فجرى فيه كالسهم. فلازم الشافعي الامام مالك رحمه الله تعالى، كان الامام مالك ينفق عليه من ماله. اذا ام الشافعي هذا العبد او الكاتب المكي الذي رده عن علوم اللغة الى علوم الشرع، فقهاء مكة باسرهم الامام مالك، كل هؤلاء انتجه لنا الشافعي. حتى بعد ذلك حدثت للشافعي فتنة واتهم بالتشيع، واخذ الى هارون الرشيد لكي يقتل. فكان محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قد رأى في مجلس الإمام مالك فشفع له وأكرمه فجلس وافتداه بعدما ذهب إلى هارون الرشيد في بغداد لكي يقتل إذ به يخرج من عنده إلى درس محمد بن الحسن. عاد الشافعي وقد اكتملت له كل الأتم. كم إمام رب الشافعي وهو قد ولد يتيم. الإمام مالك أنفق عليه، الإمام محمد بن الحسن أنفق عليه، عاد الشافعي لينبغ في الاستنباط حتى أدرك أحد العلماء البارزين ممن هم فوقه في الطبقة الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله نبوغ الشافعي في هذا الباب، فأرسل إليه يسأله أن يكتب له في الاستنباط، فكتب الرسالة، كتاب الرسالة من أعظم تراث المسلمين إلى يومنا هذا، كتبه الشافعي وأرسله رسالة إلى عبد الرحمن بن مهدي. لم يستنكف عبد الرحمن بن مهدي أن يسأل الشافعي أن يكتب له هذا العلم، بل وبعدها قال ما صليت صلاة إلا ودعوت للشافعي. تتلمذ على يد الشافعي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقال ما علمنا العام والخاص ولا ناسخ الحديث ومنسوخه إلا عندما جلسنا الشافعي. قصة الإمام الشافعي رحمه الله قصة ثرية عظيمة مليئة بالمعاني والعبر، ولكن في هذه المناسبة أنا أخص منها تلك العبرة العظيمة، أنه لولا أن المجتمع المسلم في ذلك الوقت مجتمع متراحم، مجتمع يدرك أهمية التربية، مجتمع يشترك جميعه رجاله ونساءه أحراره وعبيده في تربية أبناء المسلمين، لربما ضاعت نابغة وعبقرية كعبقرية الشافعي. ما زالت الأمة إلى يومنا هذا تنهل من الشفاء من الفكر ومن كتاب الرسالة بصفة خاصة الذي قال فيه المزني وهو أبرز أصحاب الشافعي، قرأت الرسالة 500 مرة، في كل مرة أخرج منها بفائدة جديدة. فكل من يعلم أبناء المسلمين لا ينظر أنه الآن يعلم الفاتحة أو أنه يعلم كتاب مختصر في العقيدة، ولكن لينظر أن من جملة هؤلاء من سينبغ يوما ما، وسيكون هذا في ميزان حسناته إن أخلص النية لله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا في طاعته، نسأله تبارك وتعالى أن يبارك في العروسين، أن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير. وأقول قولي هذا، استغفر الله.